القول أن إكثار من لا إله إلا الله يذهب العطش لم يعني لم يدل دليل على ذلك، لم يدل دليل على ذلك، لكن الأذكار تعطي قوة عموما كما دلت الأحاديث الصحيحة على ذلك. طيب،